الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن النساء في الإسلام لهن مكانة عظيمة، فهي الأم الحانية والمرأة الغالية والبنت الحانية والأخت الغالية، فينبغي على الإنسان أن يعرف قدر المرأة في الإسلام. والله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الشرع المحكمة الإسلام خاطب الرجال، والنساء مخاطبات بما خاطب الله به الرجال، حتى قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فعلق الأمر على الإيمان، ولم يعلق الأمر على الذكورية المطلقة ولا على الأنوثية المطلقة. ولهذا قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صح عنه: إنما النساء شقائق الرجال. ولا تختص المرأة في الإسلام بشيء إلا ما جاء فيه الشرع تخصيصه، والأصل فيه أنها مخاطبة بما خاطب به الرجال. فهناك أحكام خاصة للمرأة المسلمة، وعلينا نحن طلاب العلم وطالبات العلم أن نعرف هذه الأحكام الخاصة، فنخاطب النساء بهذه الأحكام الخاصة ونخاطبهن بالأحكام العامة. ولهذا كان هذا الترتيب المبارك من أخينا الشيخ غلام أبي عمر، أن تكون ختام هذه الدورة إن شاء الله في رسائل متعلقة بالنساء. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يهدينا ويهدي بنا وأن يصلح مجتمعنا بإصلاحنا وبإصلاح أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا. ونبدأ على بركة الله تعالى، والله نسأل العلم النافع والعمل الصالح، ومع الرسالة الأولى بعنوان: دور المرأة في إصلاح المجتمع. فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400 ليعبر عما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأقول مستعينا بالله عز وجل طالبا منه التوفيق للصواب والسداد: إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر، وهو الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما النوع الثاني فهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجذر، هو الذي يكون في البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت، كما قال سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع. نظن بعد ذلك أنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لسببين. السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم. بل هن أكثر بني آدم، يعني لو قال من أكثر، النساء ولا الرجال؟ فالنساء أكثر. ومن هذا الباب نقول إن إصلاحهن إصلاح للمجتمع، لأنهن الأكثر من هذه الجهة الأولى. نعم. قال رحمه الله: بل هن أكثر بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرهم من النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية، ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكون أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. وعلى كل حال فإن للمرأة دورا كبيرا في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع. السبب الثاني وهو أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. وفي نظري أن نضيف سببين آخرين وأراهما مهمان. الثالث أنهن مدركات لكيفية التربية، لا سيما مع الأطفال الصغار، أنهن مدركات لكيفية التربية أكثر من الرجال، فإن الرجال أكثر ما يدركون التعامل الخارجي، وربما أحدهم لا يحسن التعامل الداخلي مع أولاده أو حتى مع زوجته. السبب الثاني أنهن يجلسن أكثر ويرين أكثر الأجيال، فلو أننا عملنا مقارنة بين صحبة الولد لأبيه ووجوده مع أمه، لوجدنا أن وجوده مع أمه أكثر بكثير من وجوده مع أبيه. فمن هذا المنطلق كان الناس يقولون إن المرأة إذا صلحت البيوتات وصلحت المجتمعات، وكما قال أحمد شوقي رحمه الله: الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم للأمومة، الحنو الموجود، الأسلوب الموجود في تربية الأم، فهي تغضب وتعرف متى تغضب، وتخاطب بلين وتعرف متى تخاطب بلين، وتعرف نفسيات أطفالها، نفسيات أولادها، نفسيات بناتها، نفسية زوجها، نفسية أخيها، ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: مقومات إصلاح المرأة في المجتمع. لكي تتحقق أهمية المرأة في إصلاح المجتمع، لابد للمرأة من مؤهلات أو مقومات لتقوم بمهمتها في الإصلاح، وإليكم جانبا من هذه المقومات. المقوم الأول صلاح المرأة، أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة قدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل المرأة إلى الصلاح؟ لتعلم كل امرأة أنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم. وما أعنيه بالعلم هو العلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء، سواء كان العلماء من الرجال أو النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعمل في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم، فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. فعلى بناتنا وعلينا نحن أن نوجه نساءنا وخواتنا إلى حضور حلق العلم، فإن أول سلم إصلاح المرأة العلم، وهو أول سلم إصلاح الذكور. ولا تعتذر وتقول والله أنا ما أستطيع أن أذهب وأحضر الدروس. حتى لو ما تستطيع أن تحضر الدروس فإن الدروس العلمية المقامة اليوم غالبها إما مسجلة وإما أن لها روابط. لكني أنصح نفسي وإياكم وإياكن بأن حضور مجالس العلم فيه من الفوائد ما يربو عن التعداد. قد إنسان يمكن أن يحصل العلم بالاستماع وهو في بيته، لكن حضور مجالس العلم فيه فوائد معدودة كثيرة. نعم. قال رحمه الله المقوم الثاني البيان والفصاحة. أن يمن الله عليها أي على المرأة بالبيان والفصاحة بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير، وتعبير بيان تعبر به عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس، ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو قد يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير. نقول الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من العلوم العربية نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس في ذلك ولو قليلة، بحيث تعبر عما في نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع بها أن توصل المعاني إلى أفئدة النساء التي تخاطبهن. المقوم الثالث الحكمة. أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه كما قال أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتي الله الحكمة. قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزل اللائق به، فإذا كان جاهلا عمل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما ولكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عمل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما ولكن عنده شيء من الاستكبار ورد الحق عمل بما تقتضيه حاله. وهذا المقوم تستفيد منه المرأة من جهة أنها تفرق في التعامل مع أولادها أو مع من تتعامل معهم، في أنه إذا كان الخطأ وقع عن جهل فإن مجرد التذكير كاف، وإذا كان الوقع قد خطأ عن علم وعن عمد فإنه لابد من التأنيب، بل وأحيانا لابد من العقاب. وهذا يعني دور من أدوار المرأة في إصلاح الأولاد، في إصلاح البيوتات. فمثلا إذا رأت من بناتها التساهل في نوع من أنواع الحجاب، مثلا كشفت عن يدها ووضعت ما يسمى بالصبغ على الأظافر، فهي تبين أن هذا الأمر محرم ولا يجوز، لأنها من الزينة التي ينهى المرأة من إظهارها أمام الأجانب. فإن قالت لا أعلم فمجرد التذكير والتنبيه العلمي كاف، لكن إن كانت تعلم معاندة فحينئذ لا بد من التأنيب، لا بد من التبشير والإنذار، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم نساء كاسيات عاريات متغطية وكاشفة. شلون يعني متغطية وكاشفة؟ متغطية في بدنها، كاشفة في بعض بدنها، يعني كونها تظهر بعض زينتها. ولهذا قال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمقصود من هذا الحكمة وضع الشيء موضعه، كما قال الشاعر في تعريف الحكمة قال وموضع الندى ووضع الندى في موضع السيف مضر بالفتى كوضع السيف في موضع الندى. نعم. قال رحمه الله: فالناس إذن على درجات ثلاث: جاهل وعالم، متكاسل وعالم معاني. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر، بل لابد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعرف معاذ حالهم، كي يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال، ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. يا أخونا إسلام يقول البيت اللي ذكرت على أم مدرسة، يقول لحافظ إبراهيم وهو شاعر النيل. ها صح، شاعر النيل، ما تعرفون شاعر النيل؟ الحقيقة أيا كان لحافظ إبراهيم فأنت أوثق مني في هذا. نعم، فأحببت أن ننبه. نعم، أمثلة. قال رحمه الله: أمثلة على استعمال الحكمة في دعوته صلى الله عليه وسلم. ويدل على استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله، ألا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك أمثلة. المثال الأول: الأعرابي الذي بان في المسجد، فيما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة فنهوه وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال: لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى العربي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه، أي على البول، ذنوب من ماء، أي دلو من ماء. ثم دعا العربي وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو من القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا العربي قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فنأخذ من هذه القصة عبارة: العبرة الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا العربي، فيأخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر ضررا، فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وزجرهم على أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. العبرة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. قال: فالمنكر الذي أقره استمرار هذا العربي في البول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا العربي لو قام لا يخلو الحال من أمرين: الأول، إما أن يقوم مكشوف العورة لأن لا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. والثاني أن هذا العربي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول، فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول أمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتفع. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة نأخذ منها عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يؤول إلى شيء أنكر منه، فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغيرهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، فقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم، وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. العبرة من هذا المثال الذي ذكره الشيخ نستفيد مقوم آخر من مقومات يعني دور المرأة، وهي أن تكون حليمة. فإن المرأة متى ما كانت طائشة أو سفيها في قولها تسب، تشتم، تضرب، فالحلم من أعظم مقومات إصلاح المرأة. ولهذا ينبغي أن نربي بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا على الحلم، والحلم لا يتأتى إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالدربة. الحلم بإيش؟ بالتحلم، والعلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. فمتى ما كانت المرأة حليمة كان البيت ساكنا هادئا، ومتى ما كانت المرأة في البيت طائشة أو سفيها كان البيت بالعام معفوس. ولهذا أوصي الجميع ذكورا وإناثا بالحلم، فما أعظم الحلم وما أنفع الحلم. أيضا ما ذكره الشيخ من هذا المثال هو مقوم من مقومات التربية. اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة، فالمرأة تصلح باللين ما لا يستطيع الرجال أن يصلحوه بالشدة. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة. زانة لها معنيان، المعنى الأول زينة، صار شيء زين، ها، إلا زانة، زانه يعني زينه، جمله، حسنه. المعنى الثاني إلا زانه، أي إلا جعله ثمينا، جعله غاليا، فما أجمل لي. ولكن ربما المرأة تحتاج إلى الشدة أحيانا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه الموصوف بالرحمة: فبما رحمة من الله لنت لهم. ومع هذا قال له ليخرجه عن الأصل أحيانا، لأن الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه المرأة اللين والرفق، لكن أحيانا ينبغي أن تخرج عن هذا اللين إلى الشدة. قال الله لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هناك قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم. تأمل ترتيب، لكن هنا قال واغلظ عليه، فدل على أنه ينبغي الأصل أن تكون المرأة على اللين وأحيانا على الشدة. نعم. قال رحمه الله: العبرة الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بوله ذنوبا، أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء أي جلو. ففيه عبرة، وهي أن الأولى المبادرة بإزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات، إذ كان من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، لكن من الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة مهمة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وأن لا يؤخره، لأنه ربما ينسى في المستقبل ويعجز عن إزالتها إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي نقده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع البول مباشرة، ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنفا. العبرة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر العربي بشأن هذه المساجد وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. فشأن المساجد إذا أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، لا وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له مما يرضي الله تعالى من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. العبرة الخامسة أن الإنسان إذا دعا غيره بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة شيء بالعنف، فقد اصطنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، فإنه لا يمكن لعالم بحرمة المسجد ووجوب عظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منهم. مثال آخر: الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. أخرج البخاري ومسلم. بالنسبة لقصة الأعرابي، من أهم ما نعتبره بهذه القصة لا سيما المرأة أن تدرك أن ثم أمران، أحدهما هو إفراغ الغضب، والثاني النظر إلى المفاسد. فمتى ما نظر الرجل أو المرأة إلى إفراغ الغضب فسيفرغ غضبه ولا يبالي، وذلك أكثر أسباب الطلاق هو الغضب. هي تغضب مباشرة، تريد أن تفرغ غضبها، لا تجد سبيل إلا تقول طلقني مثلا. الرجل يريد أن يفرغ سببه ولا يجد سبيل إلى إفراغ سببه إلا يقول إيش؟ روح أنت طالق. طيب المآلات، عدم النظر إلى المآلات يؤدي إلى إفراغ الغضب. يعني هل نظن نحن أن الصحابة لما غضبوا على هذا الأعراف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط عن غضب أعظم منهم؟ لكن عليه الصلاة والسلام لماذا غلب جانب النظر إلى المآلات على إفراغ الغضب؟ لأن هذا ما نسميه نحن اليوم هو الحكمة، هذا ما نسميه نحن اليوم الحلم، هذا ما نسميه نحن اليوم النظر إلى أمر الله قبل النظر إلى النفس. 99%، شوف الإحصائية هذه اللي ما تكون دقيقة لأنها احتمالية، 99% من جهة إفراغ الغضب راجع إلى النفس، 1% يمكن تكون لله. فاحذر أشد الحذر. سهل جدا اني انا اجي واضرب ولدي واضرب بنتي، سهل ترى، لا سيما انت رجل كبير، سهل جدا تجي وتسب وتشتم، سهل، ما راح يردون عليك عيالك، صح ولا لا؟ لكن اذا نظرت الى المآلات انت استفدت، افرغت غضبك لكن كتبت عليك، تحاسب عليه، حتى لو كان عيالك تحاسب عليه يوم القيامه، الله يقول لك ليش قلت لها يا كلبه وهي مو كذي، يلا شو راح تجاوب؟ ايش راح تجاوب؟ مثلا لماذا ضربتها أو ضربتها وهي ما تستحق؟ تحاسب على هذا. لذلك ينبغي النظر إلى المآلات. نعم. قال رحمه الله: مثال آخر، الصحابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم، فبماذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا ناجما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: فهل يجد رقبة يعتقها كفارة عما وقع منه؟ فقال: لا. فسأله: هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال: لا تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ فقال: لا. ثم جلس الرجل فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: لو خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيتي أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعموا أهلك. ففي هذه القصة عذر منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره ولم يوبخه، لأنه جاء تائبا نادما، وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم، وجاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة، حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليه لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. ولهذا قال بعد القصة لأصحابه ورؤساء قبيلته: وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة. وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة. نعم. وأما المثال الثالث، رجل الذي عطس في الصلاة، فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقاله معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله. فقال: واتك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون على أفقادهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما المثال كهرني كهرني على وزن قهرني ومعناه كهرني بالكاف على وزن قهرني ومعناه يعني معناه أنه ما فعل شيئا يقهرني هذا معناه. نعم. قال رحمه الله أما المثال الرابع الرجل الذي لبس خاتما من ذهب فهو في قصة الرجل الذي كان عليه خاتم من ذهب وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر بأن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة ولهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة هي أشد من معاملة من ذكرنا سابقا. إذن لابد أن يكون الداعية منزلا كل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال فهناك جاهل لا يدري وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل هناك عالم لكنه معاند ومستكبر فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزل اللائق به. المقوم الرابع حسن التربية أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل وأول ما ينشئون يقابلون هذه الأم فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة وظهروا على يدها وتربوا عليها فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها وأن تهتم بتربيتهم وأن تستعين به إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني أخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير لأن لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح إذ إن الإصلاح لا بد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقتلون الأرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير حق لم يستسلم صلى الله عليه وسلم بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع بل قال سبحانه له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأمره سبحانه أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين وتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر وهذا هو الذي حصل. نعم ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير لكن ليس بالسرعة التي نريدها لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح فحينئذ لا بد أن ينتقل الإنسان بالناس في إصلاح من الأهم إلى ما دونه أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصوده. المقوم بالنسبة لهذا المقوم وهو حسن التربية هنا لابد فيه من أمرين. الأول جعل القدوة للأولاد والبنين والبنات هم الصحابة والصحابيات فالمرأة كلما أرادت شيء عليها أن تذكر بناتها بالصالحات القانتات كيف كانت خديجة كيف كانت عائشة كيف كانت أم سلمة كيف كانت فاطمة وهكذا. هذا الجانب إذا قدرنا على تعليق البنات بالصحابيات والأولاد بالصحابة قطعنا عنهم التعلق بالمتبرجات والماجنين والماجنات وهذا أمر عظيم. والأمر الثاني في حسن التربية بعد إظهار القدوات لهم بيان شناعة القدوات الظاهرة التي يتخذها الناس قدوات. مثلا اليوم في السوشيال ميديا من السوشيال ولا سوشيال شو ننطقها سوشيال المهم اللي هو فالناس اليوم بدأوا يتخذون القدوات هؤلاء وينبغي إظهار أن هؤلاء ما ظهروا إلا لأجل الدنيا الفانية فإحداهن أو أحدهم إنما أراد التكسب من وراء هذا الباب ولم ينظر هل هذا مشروع أو غير مشروع إلا من رحم الله، حتى لا نعمم. فينبغي أن نظهر مفاسد التعلق بهؤلاء، وأن المفاسد من وراء التعلق بهؤلاء ضياع الآخرة، المفاسد وراء التعلق بهؤلاء ضياع الحقوق، المفاسد من وراء التعلق بهؤلاء عدم معرفة قدر الأبوين، عدم معرفة قدر الأزواج. يعني في السوشيال ميديا إذا خرج شخص أو رجل أو امرأة قال الحمد لله طلعت من أبوي فكة مثلا، طيب الأولاد لما يسمعون هذا الكلام يفكرون أنه وجوده في بيت أبوه ظل، ما يدري أنه وجوده في بيت الأبوة ها وجود طمأنينة وسكن. المرأة ربما تخرج في هذه الوسائل وتتبجح، مثل ما سمعت، ما أدري هذه قصة صحيحة ولا، لكن سمعت أن امرأة احتفلت بالطلاق. طيب إذا المرأة تحتفل بالطلاق وهي مصيبة ومعيبة، إذا كانت المرأة تحتفل بالطلاق ها وتظهر هذا للناس بالمظهر الحسن، معناه أن الطلاق لن يستقبح في نظر الرجال والنساء، مثل ما يحتفلون بالزواج راح يحتفلون بالطلاق. وأخاف بعض يجي يوم نسأل الله السلامة والعافية مثل ما احتفلوا بالميلاد فلان راح يحتفلون بموت فلان بعد، ويصير كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى شوفوا الرواية هذه، حتى لو أن أحدهم كان قد أتى أمه في قارعة الطريق ليكونن في أمة من يفعل ذلك. هذا أمر خطير، ولهذا أقول لا بد للمرأة في حسن التربية من بيان شناعة التعلق بمن هم يدعى أو يدعى أنهم قدوات وليسوا كذلك. نعم. شيخنا هنا سؤال يقول لو أن المرأة تسعى إلى إصلاح لابنها لكن الأب التيار الآخر، هذه مصيبة أخرى. متى يبلغ البنيان تمامه؟ إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. المرأة المسكينة تبني ها والزوج يهدم، المرأة مستقيمة والزوج ما يبالي بالاستقامة، المرأة دينة والزوج ربما يكون عياذا بالله ضد الدين، المرأة من أهل السنة والزوج من أهل البدعة، ربما يعلم أولاده عياذا بالله التكفير والسب والشتم، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة هي في جهاد حقيقة، هذا هو الجهاد. تربية الأولاد قد تكون بدون جهاد وقد تكون بجهاد، هذه المرأة هي المجاهدة، تصبر وتحتسب، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين. نعم. قال رحمه الله المقوم الخامس النشاط في الدعوة، أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع سواء كانت المدرسة أو الجامعة، وسواء كانت الدراسة في مرحلة ما بعد الجامعة كالدراسات العليا أو فيما دونها من مراحل التعليم المختلفة، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. ولقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولا أعلم على وجه الأرض حسنة جارية تبقى أكثر ما تبقى من العلم، أكثر ما يبقى من الحسنات الجارية هو العلم. لهذا ينبغي على الإنسان يبذل قصارى جهده وجهده في تحصيل العلم ونشره. مثلا في زمن الإمام أحمد كان هناك كثيرين من أصحاب الأموال ومحسنون يوقفون أراضي بنوا مساجد، سووا، لكنهم ماتوا، وهذه المساجد بعد قرون هدمت وضيعت. لكن علم الإمام أحمد إلى اليوم نحن نستفيد منه، بل وإلى ما شاء الله. فينبغي علينا أن نبذل قصارى جهدنا في تحصيل العلم ونشره ولو كلمة واحد. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات ومن خلال المجتمعات في المدارس وغيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. ولا تقول هذه المرأة أنا ما بلغت درجة التعليم، أنا ما وصلت، أنا كذا، لكنها تخطو خطوة في الدعوة وفي التعليم بقدر ما لا تسقط معها. فإذا فعلت ذلك أنتجت بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. هذا والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر الأسباب التي يكون بها هذا الإصلاح. هذا والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهبنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.